بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 20 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: الركن الخامس أي من أركان النكاح الزوجة، ومن جاز لها النكاح من النساء. فإن كانت لا تحتاج إلى النكاح كره لها أن تتزوج لما مر في الرجل، وكذا يكره لها أيضا إذا خافت من نفسها الضعف عن القيام بحق الزوج. ولهذا لا يكره لها الخلع في هذه الحالة كما سيأتي. وإن كانت محتاجة إليه للتوقان أو للنفقة أو نحوهما، استحب لها أن تتزوج لما مر في الرجل، وقضيته أنه لا يجب عليها بحال كالرجل، لكن أشار الأذرعي إلى وجوبه عليها إذا لم تأمن على نفسها من أهل الفجور إلا بالزوج، وهو محتمل. وإن كانت بكرا جاز للأب والجد المجبرين تزويجها بغير إذنها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لخبر الدارقطني: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها. وأما خبر مسلم: والبكر يستأمرها أبوها، فمحمول على الندب، ولأنها لم تمارس الرجال بالوطئ فهي شديدة الحياء، ولا يزوجها إجبارا إلا من كفء موسر بالمهر. ويكون التزويج بمهر المثل فأكثر لا بما دونه، وبنقد البلد. فإن زوجها بغير كفء أو بدون مهر المثل فسيأتي، وإن زوجها بمعسر بالمهر ففي أصل الروضة، عن فتاوى القاضي حسين أنه لا يصح النكاح، لأنه بخس حقها كتزويجها بغير كفء، واعتمده الأذرعي وغيره، ومنعه الزركشي والبلقيني، وقالا هو مبني على اعتبار اليسار، قال زكريا وهو حسن. قلت: وما ذكره القاضي رأيته لشيخه في فتاويه، وعلله بأن المال معتبر في الكفاءة، وبه تبين ضعفه كما سبق. أما تزويجها بنقد البلد فاشترطه ابن الرفعة، وفي الأنوار وأدب القضاء للغزي أنه لو زوج المجبرة بغير نقد البلد كأن زوجها بعرض من العروض صح، إن كانت صغيرة، وإن كانت بالغة لم يجوز إلا بإذنها، انتهى. وقضية عدم الانعقاد في البالغة، وهو مفرع على طريقة المراوزة، والصحيح الصحة بمهر المثل كما سيأتي. إذا من أركان النكاح الزوجة، ونحن نعلم أن الزواج يخضع للأحكام الخمسة: تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مستحبا، يعني وتارة مكروها، وتارة مباحا. نعم، الأصل فيه أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وقال لا رهبانية في الإسلام، ولذلك إذا وجدنا كل أركانه فوجد الزوج نفسه والزوجة مثلا عندما تائقا كل منهما إلى الزواج، وعند الرجل مهر المثل، وأيضا نفقة اليوم والليلة وكسوة فصل التمكين، كل ذلك بما يسمى أهبة، فعند ذلك يسن. طيب ما الحكم بالنسبة للمرأة؟ الأصل أن المرأة إذا وجدت في نفسها يعني عدم الرغبة في النكاح، وربما لا تستطيع أن تقوم بحق الزوج، عند ذلك يكره لها. أما إذا استطاعت أن تقوم بحق الزوج وكذلك أن تعف نفسها وأن تدفع نفسها عن الفجار، عند ذلك قد يصل من السنة حتى يصل إلى الوجوب. لذلك هذه المرأة أحيانا إذا لم تستطع أن تؤدي حق زوجها، تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تستطع أن تنظر إلى زوجها، قالت وبينت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تكره الكفر بعد الإسلام، لأن هذا الزوج لم تشتكي منه خلقا ولا دينا، لكن هنالك شيء آخر، هنالك علاقة ما بين الرجل والمرأة ما أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال لها أتردين له حديقته؟ قالت بلى يا رسول الله، يعني نعم أرد له حديقته، وفي رواية وإن شئت زدته، يعني أعطيه أكثر مما أعطاني على أن يخلعني على أن يطلقني. فكان أول خلع في الإسلام عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ الحديقة وطلقها تطليقا. أحيانا المرأة تكون محتاجة للنكاح، كما أن الرجل يشتهي أن يتزوج ويتوق إلى الزواج، كذلك كثير من النساء بل الغالب تتوق إلى الزواج، أو ربما تفكر في أمر دنياها، لا يوجد من ينفق عليها، فعندما تتزوج فهنالك الرجل هو الذي ينفق وتجب النفقة عليه على زوجته أو لشيء آخر مما يحتاجه الإنسان في النكاح، عند ذلك نقول يستحب لها أن تتزوج. لكن ربما يتصور الوجوب إذا لم تأمن على نفسها، وطريق الأمان يوجد في البلد أهل الفجور، من يعتدي على البيوت، من ربما يغتصب النساء، فهنا يجب عليها أن تتزوج، وذلك طبعا إذا عرض عليها هذا الزواج. طيب ما حكم الآن البكر والثيب؟ البكر هي المرأة التي لم تتزوج بعد، أو يقال البكر هي التي لم تزل بكارتها بوطء حلال أو حرام أو شبهة، يعني أما إذا زالت بكارتها بسقطة وحيض وأصبع وما شاكل ذلك، يعني ولم تمارس الرجال، فهذه ما زالت بكرا. وإن كانت بكرا جاز للأب والجد المجبرين، الأب والجد فقط، الجد أبو الأب إذا رأى المصلحة، الأب أو أبوه، يعني طبعا أبوه عند فقده، الجد عند فقد الأب، إذا رأى المصلحة أن يزوجها بغير إذنها سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، عند ذلك يزوجها ويحق له ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها. أما بالنسبة للخبر والبكر يستأمرها أبوها، معنى ذلك هذا محمول على الندب وعلى السنة، هي لا تعرف الرجال، لم تمارس الرجال، فهي شديدة الحياء، لذلك هنا يزوجها أبوها. طبعا ما لم يظهر هنالك بعض الأشياء التي ربما تمنع من تزويج أبيها. متى يكون الإجبار يعني واضح، يكون الإجبار واضحا عند الأب أو الجد؟ نقول لا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا أن يزوجها بمهر مثلي وبنقد البلد، وأن يكون النقد حالا. نعم، إلا إذا جرت العادة بالتأجيل في الكل أو في البعض، عندما كان الناس يقدمون مقدم المهر الذي قسموه إلى قسمين، وهذا لم يكن أصلا في الشريعة، وتركوا قسما آخر. كذلك أن يكون الزوج كفؤا وموسرا، وأن يدفع مهر المثل، وليس ما بين الأب وبنته أي عداوة ظاهرة أو باطنة، عند ذلك يمكن له أن يقدم على تزويجها. فهذا ولا يزوجها إجبارا إلا من كفء موسر بالمهر. كفء موسر، طبعا الكفاءة بالدرجة الأولى إنما تكون بالدين، وقد مرت معنا كيف تكون أيضا بالعائلة، بالحرفة، بالعلم، إلى غير ذلك. ويكون التزويج بمهر المثل فأكثر لا بما دونه. إذا كان الله قد جعلك مجبرا لبنتك على النكاح، فليس لك أن تتساهل في مسألة مهرها، فهذا حقها وليس لك من الأمر شيء هنا، وليس لك من المهر أي شيء على الإطلاق. فلماذا تزوجها بمهر مثلي أو تسامح فيه؟ هذا لا يجوز، إنما يكون التزويج بمهر مثلي. الأمر الثاني بنقد البلد. طبعا اليوم النقد ما عاد في أي خلاف على الإطلاق. لو بدأنا من الذهب إلى كل أنواع النقد في ساعة واحدة، تستطيع وفي لحظة واحدة أن تعرف ماذا يكافئ هذه الأمور مع بعضها البعض. فالعالم صار قريبا من بعضه البعض، وكل شيء إنما يكون واضحا. أما الأشياء ربما يعيش الإنسان عمره لا يعرف إلا نقد بلده، فلا نريد يعني هنا أن نبعد عما يعرفه جل الناس. طيب، إذا زوجها بغير الكفء أو بدون مهر المثل، عند ذلك نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الأب هنا بخسها حقها عندما زوجها بدون مهر مثل أو زوجها مثلا بغير كفء. طبعا هذه المسألة معتمدة على مسألة اليسار الموجود في البلد، وكل عائلة لها مهر مثل ربما تتكلم فيه في عصباتها. المال ربما يعتبر أحد الأشياء المعتبرة في الكفاءة، ولذلك ربما نجد في بعض البلاد، كان عندنا هنا مثلا في غوطة دمشق في بعض البلاد، المهر عبارة عن أشياء، يعني هذه الأشياء بدنا سجادة تبريزي، بدنا طقم صدف، بدنا كذا، يعني أشياء محددة. هذه الأشياء المحددة لابد أن تكون لكل زوجة من الزوجات، فهذه تسمى زوجها بعرض من العروض، يعني ببعض بما يسمى اليوم الجاهزية الزواجية. يعني ماذا يعترف الناس بين بعضهم البعض من هذه العروض؟ فصح إن كان هذا هو العرف وكانت صغيرة، أما إذا كانت بالغة عند ذلك نقول لا بد أن توافق على هذا الأمر. أيضا يشترط لصحة النكاح بالإجبار، نحن قلنا الأب مجبر، لا يعني هذا أنه يزوجها هكذا. كم من أب تزوج بامرأة أخرى لا تكون هذه المرأة أما لهذه البنت التي يريد أن يزوجها، وهنالك علاقة سيئة، ما بين المطلق ومطلقته، وربما يجر ذلك إلى بنته فيريد أن يتخلص منها في الزواج، فهنا لا يسمح له أن يكون مجبرا لها إذا وجدت العداوة، إذا وجد التحريك مثلا من قبل الزوجة الثانية بأن يزوجها ممن لا يكون لها الحظ الأوفى عنده. إذن فهذا إذا كان بينها وبينه عداوة، عند ذلك هذا لا يطلب حظها ولا يؤثر الاحتياط في ذلك، فعند ذلك نقول لا يسمح له بالإجبار. لكن الغالب أن الولي يحتاط في هذه المسألة ويخاف العار على نفسه، لذلك نقول إذا وجدت على عداوة ما بين البنت وأبيها لسبب من الأسباب فإنه لا يكون مجبرا. نعم، فهذا إذا وجدنا الفرق الذي يكون ما بين الزوج وما بين الولي. أما مجرد والله أن تكره كما يقال، ولماذا؟ لأنه طلق أمها، لأنه كذا، فهذا لا يؤثر على مسألة النكاح. إذا زوجها بغير كفء وهي صغيرة أو بالغة ولم ترضى لم يصح النكاح لأنه خلاف الحظ، أو زوجها بدون مهر المثل، نقول بطل المسمى وكان بعد ذلك قد وجب مهر المثل وصح النكاح لانتفاء الغبطة، دائما يفعل شيئا بما فيه المصلحة لأنه لا يفسد بفساد المهر. ويندب لهما استئذان البكر البالغة، نذهب إلى البكر ونسألها، هذه التي نسألها عند ذلك يستأمرها من؟ عند ذلك يستأمرها أبوها تطيبا لخاطرها وخروجا من خلاف من أوجب ذلك. فالاستئذان، ربما هذه المرأة لا ترغب بهذا الرجل، ربما تبكي، ربما لا تحقق السعادة في المستقبل، لذلك نقول إذا كانت بالغة يستأذن، يستحب ويندب استئذانها، إننا نريد أن نزوجك بفلان فهل ترضين؟ أحيانا تبكي لكن دموع الفرح، وأحيانا ربما تضرب نفسها لا تريد هذا الإنسان لسبب من الأسباب، عند ذلك لا نزوجها حتى نبحث عن السبب الذي ترفض فيه هذا الزوج. وقد سبق أن المراهقة يستحب للولي أن يرسل إليها من النساء من ينظر ما في نفسها، أحيانا تذهب إليها عمتها، خالتها، جدتها، بعض الأقرباء لها، أختها الكبيرة، يعني من تستطيع أن تأخذ منها ينظر ماذا في نفسها، هل ترغب في هذا الزواج أم لا. طبعا من خلال الحياة ما سمعت إلا يعني مرة واحدة، لست أنا الذي سمع، عندما نستشير النساء في ذلك بالموافقة الكل بفرح وسرور يبدي الموافقة على الزواج. لكن مرة شيخنا يعني سأل، نظر إلى مسألة في عقد من العقود فوجد أن هنالك فرقا كبيرا في السن، وكان الزوج أكبر من والدها في هذا الأمر، قام وسألها وشدد عليها في السؤال، فتبين أن والدها يجبرها على النكاح لمصلحة الله، فقام واعظا ومؤدبا ومانعا من هذا الزواج، ومبينا أن هذا الأمر لا يصح ولم يتم ذلك الزواج، وبين للبنت أنه يمكن لها أن ترفض هذا الزواج لأنه لا توجد كفاءة ولا يوجد هنا إجبار في هذه المسألة. أما إذا رأينا الأمر الطبيعي الموجود ما بين الناس في السن المتقارب وفي الكفاءة، عند ذلك نعقد لكل من الزوجين. ولا يجوز لغير الأب والجد من سائر الأولياء تزويجها إلا بعد بلوغها واستئذانها. يعني قلنا نحن في الدرجة الأولى الأب، الثانية الجد، وهما مجبران، لكن بعد ذلك الإخوة، أبناء الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام، وهكذا وإن علوا. في هذه المسألة هؤلاء جميعا من الأخ الشقيق إلى آخر الأولياء لا يحق لواحد منهم أن يزوجها إذا كانت دون سن البلوغ مهما كان السن، لذلك لأنهم ليسوا في معنى الأب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن. نعم، فهذا الحديث رواه الإمام الحاكم بهذا اللفظ وأبو داود والترمذي وغيرهما بمعنى: والصغيرة لا إذن لها كما مر. طيب، ما هو الإذن إذا كان؟ قال: وإذن أي البكر البالغة السكون، ولو بكات ولو من غير كفء، ولا يشترط النطق لخبر مسلم، وإذنها صماتها، بخلاف ما إذا استؤذنت بغير نقد البلد أو بدون مهر المثل فإنه لا يكون إذنا في المسمى. ثم محل ما سبق: إذا لم يقترن به ما هو ظاهر في المنع، فلو انضم في البكاء صياح أو ضرب خد لم يكن إذنا. يعني هنالك فرق، كما يقولون دموع فرح أم دموع إنكار على هذا الزواج. إذن لابد من الأخ فصاعدا أن يستأذن هذه الزوجة قبل تزويجها، ويشترط أن تكون بالغة. وإن كانت الصغيرة ثيبا وهي الموطوءة في القبل ولو زنا أو نائمة أو مكرها، بخلاف الموطوءة في الدبر أو المخلوقة بلا بكارة، أو زايلتها بغير الوطء كسقطة أو أصبع أو حدة حيض، فإن لها حكم الأبكار في ذلك. ثم حيث حصلت الثيوبة بشرطها فلا اعتبار بعود بكارتها. إذا كانت الصغيرة ثيبة عند ذلك لا يجوز أن نزوجها إلا بإذنها، ولا إذن للصغيرة. صورتها أننا زوجنا صغيرة دون سن البلوغ، وبعد أن زوجناها مات زوجها. يحتمل، فإذا مات زوجها وهي صغيرة ماذا نفعل؟ نريد أن نزوجها مرة ثانية، لا بد من إذنها. هي صغيرة لا يقبل إذنها، ننتظر حتى تبلغ، فإذا بلغت استأذناها ثم بعد ذلك زوجناها. فإن كانت أي الثيب الصغيرة عاقلة لم يجوز لأحد تزويجها ولو أبا أو جدا إلا بإذنها بعد البلوغ، لخبر مسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. وإذنها أي الثيب النطق الصريح، يعني أن تقول: أذنت لأبي، أذنت لأخي، وافقت على هذا الزواج. نعم، لأنها في الحقيقة مارست الرجال وتعلم معنى الزواج. ولو أذنت بلفظ الوكالة كقولها: وكلتك بتزويجي، جاز كما في الروضة. نعم، يعني كثير من النساء نقول لها: هل تريدين أو ترغبين أن تتزوجي؟ تقول هنا مثلا: وكلت أخي فهو أدرى بمصلحتي، وكلت أبي يعني يفعل بي ما يشاء، وكلت جدي عمي إلى غير ذلك. هذه الكلمة تدل ضمنا على الموافقة في الزواج. طيب، كانت المرأة خرساء ماذا نفعل؟ إذا كانت خرساء فإذنها إنما يكون بإشارتها. يقول العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه، ولذلك اليوم يعيش الأخرس يعني بشكل يعني جيد، وهو لأنه في الأصل أصم، ولذلك يقال الآن عن هذه المدارس مدارس الصم البكم، لو لم يكن أصم لتكلم لأنه لم يسمع، فلو سمع عند ذلك كان قادرا على الكلام. واليوم يعني ترى أن الإشارة صارت عالمية بالنسبة للأخرس، ومن الممكن أن يفهم رجل في المشرق عن رجل في المغرب بالإشارة، لأنه يتعلم ضمن قواعد في مدارس محددة وفي إشارات إنما عمت في البلاد جميعا وصار لها كتب يعني تدرس بها، حتى صار كما سمعت من بعض إخواني الذين يدرسون في مدارس الصم والبكم أنه إذا دخل مدرس جديد وربما أخطأ فإنهم يصححون له أحيانا بالإشارة كما يصحح السامع للناطق إذا أخطأ تمام. واليوم لم يحرموا حتى من التكلم بالهاتف، فالهاتف الذي فيه الصور التي يفتحون الكاميرا يعني، وبعد ذلك أول ما خرجت هذه الهواتف النقالة كان أسرع الناس إلى شرائها هؤلاء، فأنت تضحك عندما ترى يفتح ويضع أمامه صديقه يراه فهو يشير إليه بالإشارة وذلك يرد عليه بالإشارة. طبعا هذا شيء ربما أخذ الأخرس اليوم حظه يعني إلى درجة وافية فيتعلم، حتى صار البعض اليوم يتعلم الكتابة. نعم، وإن كان التأليف بالنسبة له لا يوجد فيه بلاغة وإنما فيه جمل ولو كانت غير مترابطة فإنها تفيد، يعني تعلم إرادة الشيء عن طريق الكتاب. قال وكذلك كتبها مع النية، فإن لم يكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه كما قاله الأذرعي وغيره أنها كالمجنونة فيزوجها الأب والجد ثم الحاكم، انتهى. وبه أفتى بعض المتأخرين من فقهاء اليمن فيما إذا كانت خرساء صماء عمياء. حقيقة هذا النوع نادر جدا، لأنه إذا وجد فقدت المرأة التكليف، فكيف تفرق ما بين مسألة، حتى الصلاة هنا ليست واجبة عليها لأن الأعمى يسمع فنكلمه ونوضح له فنعلمه الصلاة والعبادة، وكذلك الأصم يرى فيرانا ويتعلم ويشير ويتعلم الصلاة بالإشارة، أما الذي جمع ما بين الأمرين فقد فقد التكليف، فكيف نكلفه بعد ذلك برعاية زوجين والاستجابة وكيف يكون النشوز؟ نعم، فهذا يعني بعيد جدا. إذا وجد فلا أتصور أنها تصلح كزوجة أصلا. فإن كانت أي الثيب مجنونة جنونا مطبقا كما مر، فإن كانت صغيرة جاز للأب والجد دون الحاكم تزويجها عند ظهور المصلحة في تزويجها من كفاية نفقة وغيرها، ولا يعتبر في حقها الحاجة إليه كما سيأتي بخلاف المجنون، لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون. يعني بالنسبة للمجنونة متى تكون المصلحة؟ نعم، المصلحة الظاهرية أننا نقول إنها تأخذ مهرا، إنها مثلا تحقق نفقة، لكن في الواقع الحاجة خاصة إذا كانت مجنونة، وقالوا إن الزواج قد يرفع عنها حالة الجنون، فكم من امرأة أصيبت بلوثة جنون ثم بعد ذلك عند الزواج زال ذلك الأمر. وإن كانت أي الثيب المجنونة جنونا مطبقا كما مر، فإن كانت صغيرة جاز للأب والجد دون الحاكم تزويجها عند ظهور المصلحة في تزويجها من كفاية نفقة وغيرها، ولا يعتبر في حقها الحاجة إليه كما سيأتي بخلاف المجنون، فتظهر الحاجة إلى النكاح، لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون. وإن كانت أي الثيب المجنونة جنونا مطبقا كما مر كبيرة جاز للأب والجد والحاكم تزويجها دون غيرهم من سائر العصبات كولاية المال، لكن الحاكم لا يجوز أن يزوجها إلا بشرط ظهور حاجتها إلى النكاح، لظهور رغبتها فيه أو لتوقع شفائها بالوطء، بخلاف الصغيرة لا يزوجها كما سبق لانتفاء حاجتها. والأب والجد يزوجانها بالمصلحة ككفاية النفقة ونحوها كما مر، ولا يشترط الحاجة في تزويجهما إياها، بخلاف الحاكم لا يزوجها بالمصلحة كما مر، لأن تزويجها حينئذ يكون إجبارا. وهل الحاكم من أهل الإجبار؟ لا، من المجبر؟ الأب والجد فقط، وليس هو لغير الأب والجد. وحيث كانت ولاية تزويجها للحاكم فيستحب أن يشاور أقاربها، وقد ذكره المصنف في الفصل الرابع. ويجب على وليها من أب أو جد أو حاكم تزويجها عند ظهور الحاجة، أي حاجتها إلى النكاح كما مر، وإن كانت المرأة أما غير مكاتبة ولا مبعضة، فأراد المولى تزويجها بغير إذنها جاز وإن كره، لأنه يلي أمرها بالكلية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، ولو مستولدة أو مدبرة، يعني مستولدة سيدها وطئها وأتت بولد، أو مدبرة قال لها سيدها أنت مثلا حرة دبر حياتك، لما مر أنه يملك منفعة بضعها فيورد العقد على ما يملكه، فإن دعت المولى إلى تزويجها قالت له زوجني، لم يلزمه تزويجها وإن لم تحل له كالعبد كما مر. بعد ذلك ما معنى العضل؟ يعني هذا ما سيأتي إن شاء الله في درس قادم، وهو المنع عن النكاح. في بعض الناس يمنعون المرأة عن النكاح لغاية في نفوسهم، هذا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه، قال الشيخ ويستحب ألا يعضلها. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.